بسم الله الرحمن الرحيم. الذل لله. يا ناس انا بحبكم خايف عليكم، عايزكم والله تحسوا بالسعاده، سعاده رضا الله. عايز اوصل نفسك الى درجه النفس المطمئنه. الذل لله. ان الله جل جلاله يريد منك قلبا، وبعض القلوب محجوبه عن الله، بينها وبين الله حجاب. قال سبحانه وتعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. الذل لله. أدري أبين جنبي قلب واليوم من عيادي حديد، أنا من يستبيح كسر الخطايا والذنوب رصيد. انتبه، أين قلوبك؟ أين قلبك يا عبد الله؟ أين ذهب قلبك؟ أين قلبك الآن؟ الذل لله. على قدر الحجاب الذي بين قلبك وبين الله اليوم يكون الحجاب بينك وبين الله يوم القيامة. الذل لله. عايز قلب. الذل لله. أجيب قلب منين؟ الذل لله. نفسي في قلب. الذل لله. مش كفاية أبداً إن أقول أدم هنا نضيف خلاص، أدم ما بأذيش حد خلاص، لا مفيش خلاص إلا لما ربنا يكتب لي ولك الخلاص. عبد الله. أين أنت من الله؟ عبد الله. أين قلبك من الله؟ الذل لله. كيف حال إيمانك؟ جديد ولا مهل؟ نظيف ولا متقطع؟ أنت مين بقى؟ الذل لله. على إيه؟ النفخة دي على إيه؟ الطغيان ده على إيه؟ رؤية النفس دي على إيه؟ الذل لله. يا كذاب ولسته كافرا عن كفر. الذل لله. قلب في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، ظلمة الطبع، وظلمة الهوى. إزاي القلب يخرج من الظلمات الثلاث؟ الذل لله. مش عيب انك كنت وحش، ومش عيب انك كنت فقير، ومش عيب ان انت كنت مريض، العيب انك ما تعترفش بنعمة. الذل لله. عارفين الهلع اللي اصاب الناس يوم انفلونزا الطيور، يوم الميه هلع، خوف، رعب، رعب. الانسان مخلوق كده، ده اصل خلقته، علاجها بس الا المصلين. الذل لله. المؤمن ينظر الى ذنبه كانه جبل يخشى ان يهوي فوق راسه، والمنافق ينظر الى ذنبه كانه ذباب وقف على انفه فقال به هكذا فطاف. أتلفى برحمة الله ويلي ويلي، إنما أخذه أليم شديد، وما أنا أن أعود ليوم ليوم، من رؤى حولي يشيب الوليد. يا مسكين، انت مش عايز حاجه من ربنا؟ يعني مش عايز الهوا اللي انت بتتنفسه؟ مش عايز قلبك يذوق؟ مش عايز معدتك تعمل؟ وكل اللي انت عايزه من ربنا الفلوس؟ واسال نفسك، هو انا منافق؟ هو انا منافق؟ ونفسك هتقول لك لا طبعا، لا طبعا. امال صلاه الفجر تقيله عليا ليه؟ واسال نفسك، هو انا مرائي؟ ونفسك هتقول لك لا طبعا، لا. امال انا بحب لما اعمل حاجه الناس تعرفها، بحب مدح الناس ليا ليه؟ انت ما تستاهلش وما تنفعش وما تقدرش، ولكن ربنا هياخد بايدك ويكرمك لانه كريم وحليم ولطيف ويحب ان يرحم. الذل لله. عبد الله. ما تتكبرش، ما تتجرأش. عبد الله. ما تطغاش. الذل لله. الذل لله. وضعيف يا مسكين، خلي بالك ان اي حاجه ممكن تهزمك لانك اصلا ضعيف، انما تستمد قوتك بالانتساب اليه. الذل لله. كل المسلمين طيبين وفيهم خير وبيحبوا ربنا وبيحبوا النبي، كل المسلمين. الناس بس محتاجه اللي ياخد بايديها بالراحه. يا ناس انا بحبكم. الذل لله. الذل لله. الذل لله. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا. هذه الحلقة الثالثة في قضية القلوب، وهدفنا منها وصول القلوب إلى الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: والطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام. فسبيلنا إلى الله جل جلاله بالقلوب. نعم إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، انتبهوا، أين قلوبكم؟ أين قلبك يا عبد الله؟ أين ذهب قلبك؟ أين قلبك الآن؟ إن الله جل جلاله يريد منك قلبك. وبعض القلوب محجوبة، محجوبة عن الله، بينها وبين الله حجاب. قال سبحانه وتعالى جل جلاله أن هؤلاء العصاة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. على قدر الحجاب الذي بين قلبك وبين الله اليوم، يكون الحجاب بينك وبين الله يوم القيامة. أين أنت من الله؟ أين قلبك من الله؟ وتقول لي: ده أنا قلبي قريب جدا من ربنا، ده أنا بحب ربنا، قريب من ربنا. وما الدليل؟ ليس الأمر بالقول، وليس الأمر بالادعاء، وليس الأمر بالتمني، وإنما هذه حقائق، أفعال، مواقف. أنت فين من ربنا؟ قربك قديه؟ حبك قديه؟ عملك قديه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإلى أعمالكم. يبقى قلبك وعملك مش كفاية أبدا إن أقول أدم هنا نضيف خلاص، أدم ما بقسيش حد خلاص. لا، مفيش خلاص إلا لما ربنا يكتب لي ولك الخلاص من ربنا جل جلاله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وقفنا مع قضية القلب وأهمية القلب، وعرفنا أنه أربعة أجزاء: الصدر، فاكرين، والقلب، والفؤاد، واللب. أربع أجزاء بعضها وراء بعض: الصدر محل الضيق والانشراح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللهم اشرح صدورنا يا رب. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلنا أن الصدر ده محل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قلنا أن الصدر ده إذا ضاق بشيء انشرح بضده، إذا انشرح بشيء ضاق بضده، فلابد أن صدرك ينشرح بالهدى، فإذا انشرح بالخير لازم يضيق بالشر. إذا رأيت صدر بينشرح بالخير والشر يبقى صدر منافق، يبقى صدر منافق، صدر مريض مش سليم. ثم انتقلنا إلى القلب. القلب متقلب، وثبات القلب على الإيمان عن طريق الفؤاد. الفؤاد محل تثبيت، قد يمتلئ ويفرغ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. فالفؤاد بيمتلي ثبات، يمتلي إيمان، يمتلي تقوى، يمتلي يقين، يمتلي نور، يمتلي ويفضى، ويفضى. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، قول القلب واعتقاده، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح صلاة وصيام وزكاة وذكر وتلاوة قرآن، وعمل القلب الحب والخوف والرجاء. أنا براجع بسرعة كل اللي فات. عمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة وهذه المعاني القلبية. هذا الفؤاد يفرغ بالمعاصي ويمتلي بالإيمان. هذا الفؤاد خلفه اللب. إذا انتقل العمل من الصدر انشرح بالصدر، انتقل إلى القلب اطمأن بالقلب، انتقل إلى الفؤاد ثابت بالفؤاد، انتقل إلى اللب يعمل الإنسان. أما الناس اللي بتعلم ولا تعمل، لأن العلم وقف عند الصدر، جه عند الصدر وقف، ما تخطاش للقلب، ما وصلش للفؤاد، ما انتقلش للب. اللب هو العمل. نعم إخوتي في الله، انتقلنا بعد ذلك وإن قلوبنا اتقطعت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في طوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. القلب بيتهري ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أبو هريرة: إذا زنى ينزع من قلبه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه، زي ما بتقلع القميص الجلابية بتقلعها من دماغك كده يخلعها، يخلع الإيمان، فإذا تاب عاد إليه. فزنى، بص على واحدة عريانة، اتفرج على فيلم، شاف إعلان، شاف أغنية، زنت عينه، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا وأهله. إذا زنى خلع منه الإيمان، تاب، لبس الإيمان، كذب خلع الإيمان، تاب لبس الإيمان، سرق خلع الإيمان، تاب لبس الإيمان، يقلع ويلبس، يقلع ويلبس، اتهرى الإيمان. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، كيف حال إيمانك؟ جديد ولا مهري؟ نظيف ولا متقطع؟ اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أخبار إيمانك إيه؟ اتقطعت قلوب، خلينا صرح، ما بين المعاصي اتقطعت القلوب، وما بين هم الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله، في رواية شتت الله عليه شمله، اتقطع، اتقطع شمله، ما بين عربية وما بين شقة وما بين إيجار وما بين عيال وما بين لبس وما بين اتقطع. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اتقطع قلبه، قلبه اتقطع ذنوب، وقلبه اتقطع هموم، وقلبه اتقطع مشاكل، وقلبه اتقطع معاناة، وقلبه اتقطع غفلة، وقلبه اتقطع بعد عن الله، نفسه في قلب الدين. يجيب منين؟ عايز قلب، اجيب قلب منين؟ نفسي في قلب. نعم، ممكن يتولد لك قلب جديد، يتولد لك قلب يبقى جديد، جديد جديد، قلب سليم. لكن ازاي؟ والله ازاي القلب يبقى جديد؟ ازاي يتولد قلب جديد؟ قلنا ان القلب في هذه الدنيا المشغول بغير الله، زي ما ابن القيم بيقول كده في منزلة اليقظة، في مدارج السالكين، في مدارج السالكين، في منزلة اليقظة، يقول ايه؟ اعلم ان العبد قبل وصول الداعي اليه في نوم الغفلة، طرفه يقظان وقلبه نائم. انت عايش في الدنيا فتح عينيك، بتبص على دي وتبص على ده، تاكل وتشرب وتدور وتعمل، وقلبك نائم. فاذا اذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج القلب، قلب انزعج يفوق، ينتبه، يصحى. الصحيان ده ممكن ربنا يجعل له أسباب، حد مات، شاف حسة، حد مريض، هو مريض، سمع آية، سمع شريط، سمع حديث، سمع موعظة، قابل حد، كلم مع حد، جات له مكالمة، جات له رسالة، ربنا يجعلها فوقان، يبدأ يفوق، يصحى. القلب لما يصحى يلاقي نفسه متكتف بثلاث حاجات: في ظلمات ثلاث، زي ما انت كنت في بطن امك، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، كذلك القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. ازاي القلب يخرج من الظلمات الثلاث؟ اولا لازم تصدقني يا ناس، انا بحبكم يا ناس، انا بحبكم، خايف عليكم، عايزكم والله تحسوا بالسعادة، سعادة رضا الله، سبحان الله العظيم. عايزك لما تنام كده تنام قرير العين بالله، عايزك لما تدخل الصلاة تحس بقرة العين، لما تفتح المصحف تحس بالسعادة. ازاي وقلبك فيه ظلمات ثلاث؟ قلناها كتير في التوصيف ده، اللي يقول انا متضايق مخنوق قرفان مش طايق هطقطق قلبه في ظلمات الزلل، ازاي يطلع؟ ازاي يخرج؟ لازم يخرج خروج حقيقي من النفس. إن الانسان له نفسه قلب، نفس اماره بالسوء تؤمر بالسوء والفحشاء، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي كله. وفي المقابل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الهدف من كلامنا انا عايز اوصلك لايه؟ عايز اوصل نفسك الى درجه النفس المطمئنه، نفسك تبقى قلب. لان الحاصل دلوقتي ان قلبك نفس، قلبك بيأمر بالصور الحسن، بتدخل ليه؟ بيحبه، قلبه بيحب السجاير، قلبه يحب اللي ربنا بيكرمه، يبقى ده قلب مش قلب ابدا، دي نفس. بتمشي مع واحده في الحرام ليه؟ ولا بتكلم واحده في الحرام ليه؟ بيحب كده شهوه، دي نفس. عشان كده قلنا ايه؟ علاج القلب من استيلاء النفس عليه. ازاي اعالج قلبي؟ علاج، لان ده انسان مريض، مريض. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. هذا الانسان المريض باستيلاء نفسه على قلبه محتاجين نعالجه. ازاي قلبه يخرج من نفسه؟ وذكرنا عدة عناصر في اللقاء الماضي لخروج القلب من النفس. قلنا اول حاجة عدم رؤية النفس، انك ما تشوفش نفسك. لن ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. انت مين؟ طولنا فيها المرة اللي فاتت، معلش مش عيد ثاني. انت ايه؟ انت ليه؟ يا ابني، يا حبيبي، يا اخويا، يا سيدي، انت زرة في هذا الكون ولا زرة حتى. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقض ما امره. شفت انت مين؟ ربك بيقول لك قتل الانسان ما اكفره، يا مقتول ما اكثر كفرك، ما اشد كفرك، من اي شيء خلق؟ انت يا ابني مخلوق من ايه؟ من نطفة. وبعدين نزلت منين؟ زي ما العلماء يقولوا لك، ده انت خرجت من مجرى البول مرتين، من مجرى بول ابيك ثم من مجرى بول امك. انت مين بقى؟ على ايه النفخة دي؟ على ايه الطغيان ده؟ على ايه رؤية النفس دي؟ على ايه؟ وبعدين زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، شوية صداع في دماغك يسودوا الدنيا في وشك، بس شوية مغص في بطنك يخلوك تتنطط، لا تعرف تنام ولا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا طايق حد. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. انت مين؟ وقف عند حد، الزم حدودك وما تشوفش نفسك. عشان كده كانت النقطة الثانية الذل لله، انك تذل. ثم النقطة الثالثة كانت ذم النفس، انك تعرف ذنوبك وعيوبك. كانت النقطة الرابعة سياسة النفس. النفس دي محتاجة تسايس. ليه؟ لان اللي بيضغط على نفسه كسرة الكبت تولد الانفجار، فمحتاج تسايسها، تمشيها كده بالراحة لحد ما توصلها ربنا. والنقطة الخامسة وهي الاخيرة اللي هتيجي معانا الليله دي بقى، هي سوء الظن بالنفس. ارجع يا سيدي للقلوب، اللهم اصلح قلوبنا، سيب ولا ولا صليت على النبي صلى الله عليه واله وسلم. انا نفسي افكركم موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، تكونوا نسيتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهتكونوا بعدتوا عن الانتصار للنبي صلى الله عليه واله وسلم. زودوا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. القضيه لم تنتهي ايها الاخوه، لم تنتهي، ما زالت القضيه قائمه، اننا نريد حق النبي صلى الله عليه واله وسلم. عدم او سوء الظن بالنفس بمعنى ايه؟ بعض الناس نقول له يا ابني ما تعرضش نفسك للفتن، ما تعرضش نفسك للفتنة، ابعد عن الفتن. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تقربوا الزنا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا تقربوا، فاجتنبوا، خليك بعيد. لازم يقول لك ما تخافش عليا، ده لو كل النساء دي عريانة انا ولا حد يلفت نظري. لا لا لا، ما تخافش عليا، لو الفلوس دي كده قدامي عمري ما هبص عليها. لا يا ابني، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، ما تطمنش ابدا لنفسك، سوء الظن بالنفس. بعض الناس، كنت في الجيش زمان، ده زمان قوي ده، وكان معانا صيف الجيش الله يرحمه والله يكرمه، انا ما اعرفش فين دلوقتي، بيقول انا كويس جدا، ناقصني حاجه صغيره خالص، الصلاه. انا كويس جدا، ما ينفعش، لازم الانسان يسيء الظن لنفسه. تجد بعض الناس عمال يقول انا انا انا انا، اصل انا، واعوذ بالله من كلمه انا. طب ما هو كبر اهو. لا لا، سوء الظن بالنفس. شوف هذه الكلمه تروى عن ثلاثه من الصحابه، عن علي بن ابي طالب، وعن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: لو اعلم ان الله قبل مني خطوه ما احببت البقاء في دنيا. لو اعلم ان الله قبل مني خطوه لكان احب الي من الدنيا وما فيها. لو اضمن ان الله قبل مني لقمه بذلتها في سبيل الله لاحببت الموت في الساعه. الساعه وقتها يعني. سيدنا علي يقول لو اعلم ان الله قبل مني خطوه، خطوه. سيدنا علي اللي جاب الارض جهادا في سبيل الله وحجا وعمره وهجره، يقول انا ما اعرفش ربنا قبل مني خطوه ولا ما قبلش. ليه؟ وذلك ان الله، ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه، وذلك ان الله يقول: انما يتقبل الله من المتقين. الله، انت مش متقين يا سيدنا علي، يا علي بن ابي طالب، يا حبيب النبي اللي قال لك انت مني بمنزلتي هارون من موسى عليهما السلام، انت مش ضامن خطوه؟ مش ضامن المتقين؟ لا مش ضامن. هو ده سوء الظن بالنفس اللي يكسر الانسان لله، اللي يجعله منكسر وذليل وخاضع، اللي يجعل الانسان قريب وخايف، خايف على طول. زي ما سيدنا عمر كان بيقول ايه في لحظات خروج الروح، لما حط دماغه في حجر ابنه عبد الله، لما طعن سيدنا عمر وبعدين سأل لبن، فاللبن خرج من الجرح فعلم انه ميت، فقال: يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. فقال عبد الله بن عمر: فأخذته غشية أغمى عليه، ثم أفاق فوجد رأسه في حجري، فقال: يا بني ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني؟ قلت: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ قال: يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده عمر، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل، ولقد مات رسول الله وهو عنك راض، أبشر. فقال: اسكت يا ابن عم رسول الله، إن المغرور من غررتموه، والله إني وددت أن أنجو، لا أجر ولا وزر. قال له: يا ريت بس يبقى قصاد بعض أدخل جنة، بس بس مش عايز أكتر من كده. سيدنا عمر هو نفسه اللي كان بيروح لحذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له على أسماء المنافقين، كان يقول لحذيفة: أبي الله سماني لك رسول الله. هو ده سوء الظن بالناس. يا ترى أنت منافق؟ والله حاجة تخوف. حسن البصري يقول إيه؟ ما خافه النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق، أنت منافق؟ قول لي لا. أمال في الموقف الفلاني بتبقى ليه؟ آه سيبك مني بقى، أنا مش هسألك، أنا عايزك أنت بعد الحلقة دي ما تخلص ترقد على ظهرك كده في السرير، ها، وتقول هو أنا منافق؟ ونفسك هتقول لك لا طبعا ده انت مؤمن. ولنفسك امال صلاه الفجر تقيله عليا ليه؟ واثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. ولنفسك وانا مرائي؟ ونفسك تقول لك لا طبعا. ولنفسك لا، امال انا بحب لما اعمل حاجه الناس تعرفها، بحب مدح الناس ليا ليه؟ ولنفسك هو انا كذاب ولا انا صادق؟ نفسك تقول بل انت صادق طبعا، انت عمرك ما كذبت كذبه، امال في الموقف الفلاني كذبت ليه؟ والموقف الفلاني قلت غير الحقيقه ليه؟ والموقف الثالث لو اتزنقت كنت كذبت برضه ليه؟ وقف مع نفسك وقفه كده واسال نفسك، هو انا بحب الطاعات ولا الطاعات تقيله على قلبي والمعاصي سهله؟ وانا بحب الدنيا ولا بحب الاخره؟ وانا وانا وانا وقفة محتاج وقفة الليله دي. ما تنامش، ما تنامش حد ما تعرف انت مين واسمك ايه عند ربنا. ودايما خليك صادق، لحظة صدق مع النفس، لحظة صدق مع الله، ما تعدهاش بالراحة، عيش الحقيقة وما تخدعش نفسك. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. الهدف من عملنا ده ان احنا نوصل لطهارة القلب، لرضا ربنا، ان احنا نوصل ان احنا نعيش الحياة زي ما ربنا عايز، زي ما ربنا عايز مش زي ما احنا عايزين. اخواتي في الله، انا احبكم في الله. بعد ما تخلصنا من النفس، نمرة واحد عدم رؤية النفس، اثنين سياسة النفس، او اثنين ذل النفس لله، ثلاثة سياسة النفس، أربعة ذم النفس، خمسة سوء الظن بالنفس، سوء الظن بالنفس. ويا جماعة جنب سوء الظن بالنفس لازم أحسن الظن بالله. يعني أعملها إزاي دي؟ يعني أقول أنا ما استاهلش بس ربنا كريم هيغفر لي، أنا وحش بس ربنا كريم هيعفو عني، أنا ما انفعش لكن ربنا كريم هياخد بإيدي. سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله لازم الاثنين يمشوا جنب بعض. انك تسيء الظن بنفسك ان انت ما تستاهلش وما تنفعش وما تقدرش، ولكن ربنا هياخد بايدك ويكرمك لانه كريم سبحانه وتعالى وحليم ولطيف وبيحب عباده ويحب ان يرحم، يحب ان يغفر، يحب ان يتوب على عباده، يحب ان يقبل عباده، يحب ان يصلح عباده. ربنا بيحب كده جل جلاله. إذا تخلصنا من النفس، اسمحوا لي الحلقة الجاية وقفة صغيرة مع النفس عشان أطمن أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ نمرة اثنين التخلص من الطبع. من الإيه؟ من الطبع. الإنسان خلق وفيه طباع، هو خلق عليها، بني عليها، أسس عليها. الطباع دي موجودة مركوزة في نفسه، زي ما اتضحت لكم المرة اللي فاتت سريعا في موضوع الطبع. احنا قلنا لازم القلب يخرج من النفس بالظلمة الأولى، من الطبع الظلمة الثانية، من الهوى الظلمة الثالثة، لازم يخرج من الثلاثة، نفس والطبع والهوى. احنا خلصنا النفس دلوقتي، خلصنا على نفسك الأمارة بالسوء وبقت نفس مطمئنة، لسه فيك طباع، طباع اتربيت عليها وعشتها سنين طويلة. الطباع دي لازم تخلص منها. ادم بقيت من عباد الله المؤمنين، ادم بقت نفسك مطمئنه، بقى سهل بقى ان احنا نتخلص من طباعنا الرديئه. وخلي بالكم قبل ما اقول لك ايه الطباع الرديئه وازاي تتخلص منها، اقولك ان العلماء اهل التربيه منظمي التربيه في اسلامنا في ديننا علماءنا يقولوا ايه؟ واعلم ان الطباع سراقه. وعلم ان الطباع ايه؟ سراقه. يعني ايه طباع سراقه؟ يعني الانسان لما يشوف حد يعيش مع حد يسرق من طباعه. تلاقي مدمن التلفزيون بيتكلم زي بتوع التلفزيون، مدمن الاغاني بيتحرك زي بتوع الاغاني، الطباع سرق الطباع الاخرين، اللي مواظب على تمثيليه معينه او فيلم معين او مسرحيه معينه بيتقمص الشخصيه، الطباع سراقه. بلاقي اللي بيتعامل مع فئه معينه من الناس، ميكانيكيه، جزارين، اطباء، مهندسين، فنانين، عمال، تلاقي ياخد من طباعهم، تلاقي كل الشله طباعها قريبه من بعض، الطباع سراقه. ولذلك في البدايه اذا قلت ازاي نتخلص من الطباع، لازم لازم لازم خذ بحظك من الحسن. يعني ايه يا عم الشيخ؟ اه ده اللي خايفينه بقى منك، انك انت تقول لنا بقى سيبوا الدنيا واللي فيها. لا لا لا، ما تخافش، اطمن، ما تخافش، خليك معايا، افهم قصدي ايه. ده انا قصدي ان لازم لك ساعه ولا ساعتين كل يوم تبقى لوحدك مع الله، ساعتين كل يوم لازم. زي ما بقول دايما، كثير من الناس نفسه يقعد مع الشيخ فلان، او نفسه يقعد مع فلان، او نفسه يقعد مع فلان. ما نفسكش تقعد مع ربنا شويه شويه؟ قال الله في الحديث القدسي: انا جليس من ذكرني. ما نفسكش تقعد مع ربنا شويه؟ فاذكروني اذكركم. ما نفسكش تخلو مع الله، تناجيه، تطلب منه، تحدثه؟ يا بتاع الكلب، اقصد اللي بيحبوا الكلاب يعني. انت اقرب. شوفوا، كاتم اسراره كلب، كاتم اسراره قط، كاتم اسراره شخص، امراه. انت عارف ربنا. احد السلف كان اذا ركبه هم توضا واستقبل القبلة وقال: إلهي إليك جئت، إليك جئت، الله أكبر، ويدخل في الصلاة. بث همومك، قول كل اللي عندك. عشان نتخلص من النفس، نتخلص من الطبع، محتاجين قوة من الله تعنا على الخروج من هذا المأزق. نعم إخوتي، أنا بحبكم. احمدوا الله على نعمة الإسلام، نعمة إن مفيش بينك وبين ربنا حواجز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاذكروني أذكركم، ادعوني أستجب لكم. قل رب، قل يا رب، ادخل مباشرة بدون حواجز ولا حجب، قل يا رب لبيك عبد، قل يا رب أنا تعبان، يا رب أنا مشتاق، يا رب انا مش قادر، يا رب انا بعصيك ومش قصدي، بس غل، الدنيا صعبه، يا رب، يا رب انا وحش، يا رب انا فيا، يا رب انا انا عايز، يا رب انا مستعد، يا رب خد بايدي، يا رب فهمني كذا، يا رب دلني على كذا، يا رب بصرني في امر كذا. مشكله الناس النهارده ان هو مثلا بيسال الشيخ فلان وفكر ان حل المشكله عند الشيخ. يا ابني يقول يا رب، قول يا رب، خلي كل تعلق قلبك بالله، هو اللي هيحل لك كل مشاكلك، هو اللي هيسخر لك اللي يحل لك مشاكلك، هو ده خلوة. عايز كل يوم ساعتين؟ قول يا عم الشيخ، نجيب ساعتين منين؟ حد عنده وقت؟ يا سيدي الفيلم ساعتين، مش الفيلم ساعتين يا ابني؟ الفيلم ساعتين، ماتش الكرة ساعتين، المسلسلة ولا المسرحية مش عارف كم ساعة، أربع ساعات. بيقول لي الواد الغلبان ده، ربنا يتوب علينا وعلى الواد ندني، ربنا يتوب علينا الواد ندني ده، اسكت انت. الشاهد ساعتين، ساعتين. قلت طب بس اقعد مع نفسي، بلاش تطول علينا يعني، ربع ساعة. لا مش هينفع. طب نص ساعة، مش هينفع. لا ما تحاولش. خلاص يا عم الشيخ بقى وافق، هي ساعة. خلاص ماشي، ساعة. الساعة دي بين المغرب والعشاء، روح صلي المغرب في الجامع، واقعد على جنب كده لوحدك، ما تسمعش مكان فيش دوشة لحد العشاء، ما تخرجش من باب الجامع، أو صلي الفجر وافضل قاعد مشروك، ما تخرجش المسجد، ما تتكلمش مع حد، ما تلتفتش، ما تنشغلش بحد، حط قطن في ودانك، حط قطن في ودانك، البس شال كده وحطه على بقك وعلى عينيك، خلوة مع الله يا رب. أنا قلبي فيه حاجة وحشة وحشة، عايز أعمل كذا. فيا رب يا رب يا رب أنا محتاج لك يا رب يا رب، ما حدش هيقدر يشيلها غيرك أنت، شيل لي الحتة دي من قلبي يا رب، مشيلها يا رب. أنا مزنوق في كذا، صلح لي كذا. لوعة تكون من ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. مبقاش كل همك الدنيا، يا رب انا مسؤول اديني فلوس، يا رب انا تعبان اديني كذا، يا رب فلان بيأذيني انتقم منه، يا رب. ما تبقاش كلها دنيا، خليها اخره برضه، مش كلها اخره. ومن الناس ان يقول ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اولئك لهم نصيب مما كسبوا. فاخلط الرغبه بالرهبه والدنيا بالاخره، قرب من ربنا. ده اول شرط قبل ما ادخل في موضوع الطبع، خلوه حصينه مع الله. فمرة بعت مسج لبعض أصدقائنا، قل لي أين كنت ليلة أمس؟ كان هناك لقاء مع الملك جل جلاله قبل الفجر بساعة مع أحبابه وخواصه لم يطلع عليه أحد، فكل في خلوة مع الله. أنت كنت فين ليلة امبارح صحيح؟ خسارة، فاتك عمرك كله قبل الفجر بساعة والملك بيقول هل من سائل؟ كنت فين؟ يا خسارة، كنت نايم. يا خسارة، كنت مشغول. يا خسارة، كنت بعيد، ما حدش شافك ليه؟ يا ريت ما ضيعها شيئا مع الملك في خلوة حصينة لوحدك، تقول له يا رب، يقول لك لبيك عليك. إن الإنسان ضعيف، مش أنا اللي بقول، ده ربنا اللي قال في الآية رقم 28 من سورة النساء إن الإنسان ضعيف، مخلوق ضعيف. عشان كده الإنسان اللي معيص وعمل الضجة وكده فجأة ممكن تلاقيه بيبكي بيبكي بمنتهى البساطة. أصل خلقة الإنسان إنه ضعيف، فلازم تستفيد منها إنك في طبعك، لازم تستفيد منها إنك في طبعك. فأصل خلقتك إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك ضعيف، فما تتكبرش، ما تتجرأش، ما تضغاش، يا ضعيف يا مسكين. خلي بالك إن أي حاجة ممكن تهزمك لأنك أصلا ضعيف، إنما تستمد قوتك بالانتساب إلى الله جل جلاله. الله ذو القوة المتين جل جلاله. فلذلك هذا الإنسان إذا عرفنا في طبعك إن في أصل الخلقة في الطبع أنت ضعيف، فإذا أردت القوة فاستعن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف، ملكش إلا ربنا. نمرة 2 في أصل خلقة الإنسان، في طبع الإنسان، قال سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الإنسان أصلا في خلق في أصل خلقته في طبعه يائس، يؤوس، من طبعه اليأس ويدخله القنوط. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له ييأس من كل حاجة إلا رحمتي. شفت الطبع بقى؟ وهو ده الشغل على الطبع. إزاي؟ إن الإنسان يؤوس، ده طبع مش مطلوب مننا نغيره، إنما مطلوب مننا نوجهه، نوجه الطباع. فعشان كده عشان انت يأوس ايأس من الناس، وما تيأسش من الله. سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لولاده ايه لما اتخذ بنيامين كمان، قال لهم ايه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. دايما اقول احنا ما نيأسش من حد، كل المسلمين فيهم خير، بل كل البشر، كل الناس. ما بنيأسش ان فلان مش هيسلم، لا ممكن قلبه بيد الله وسهل جدا انه يسلم، بس احنا اللي مش عارفين نوصل له الحق صح. كل المسلمين طيبين وفيهم خير وبيحبوا ربنا وبيحبوا النبي، كل المسلمين. ده انا بتكلم عن اعتقاد يا جماعه، انا بتكلم عن خبره في الدعوه 30 سنه، انا بتكلم النهارده هذا الكلام بيقين ان الناس بس محتاجه اللي ياخد بايديها بالراحه، ياخد بايديهم صح، يدلهم على ربنا بما يناسب نفوسهم. وانا لا اتنازل ابدا في الدعوه الى الله عن الشرع قيد انمله ولا انزل اطلاقا، مستحيل. ومع ذلك اجد الخير في يد الناس في منتهى البساطه والسهوله، بس انت دل الناس على ربنا، خد بايديهم بالراحه لربنا جل جلاله، مش بالتهاون في الدين، مش بالتفريط، مش بمداعبه اهواء الناس، مش بتحليل الحرام، لا، مش على هوى الناس، بالدين نفسه. والناس بتلتزم وتقبل على الله سبحانه وتعالى، بس محتاجين طريقه. انا دايما اقول يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل القران سبب الهدايه الاصلي. كان الرسول يدخل عليه الراجل يقرا عليه ايات من القران يسلم. مصعب بن عمير في المدينه لما كان قاعد ودخلوا عليه قرا عليهم ايات من القران اسلموا. بس وسيدنا مصعب كان معاه ايه غير القران؟ غير القران، القران بس. احنا اللي مش عارفين نوصل القران ده للناس، نوصله بالراحه. عشان كده بقول لك ما تيأسش ان حد يهتدي، اصل ابني وحش مش هينفع. لا هينفع، ابويا لا يمكن في حياته هيصلي، لا هيصلي. بنتي مش هتتحجب، ما تنفعش. مراتي مش هتنفع، لسه والله مش ناوي هتتحجب، رفض المبدا، لا لا هتتحجب. ما تيأسش، ربنا قال وامر اهلك بالصلاه وايه واصطبر عليها. اصطبر، صاد بعد الصاد طاء، مش واصبر، اصطبر. قالوا زيادة المبنى، الطاء الزيادة دي تفيد زيادة المعنى، إن صبر الزيادة، اصطبر عليها. شيء من الصبر وكله يأتي ثمر. ده دي نمرة واحد، ما تيأسش من البشر في مجال الهداية والدعوة، ويأس من البشر في مجال إنهم يخدموك وينفعوك. خلي تعلق قلبك بالله، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. ما تتوكلش على حد غير الله، ما تعتمدش على حد غير الله، ما تتعشمش في حد غير الله، ما تطمعش في حد غير الله، ما تظنش ان حد هينفعك ويقف جنبك الا الله. واذا سخر هذا الانسان لك، يبقى وجهنا اليأس ان احنا نيأس من نفع الناس لنا ونعلق رجاءنا بالله، ولا نيأس من هداية الناس وندعو الله لهم أن يهديهم. اللهم اهد كل الناس وخذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. من الطبع الثالث أن الإنسان قال سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال جل جلاله خلق الإنسان من عجل. التسرع طبع في البشر، طبع ربنا خلق الإنسان كده متسرع، دايما بيدور على كل شيء، عايز يحصل على كل شيء بسرعة. شفت الرجل اللي سأل بيقول أنا مش لاقي الحلاوة، مش لاقي المتعة، مستعجل، متسرع. اصبر، اصبر شوي، ده طبع في الإنسان. خلق الإنسان من عجل. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا، متعجل دايما. هل لها يدي، هل لا أن نوجه هذه العجلة إلى المسارعة في الخيرات؟ قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. سبحان الله العظيم، تجد العكس في طباع الناس هذه الأيام. عايز يشتري عربية مستعجل، عايز يشتري النهارده قبل بكرة، عايز يتجوز مستعجل، عايز يتزوج مستعجل، عايز خلص يلا يلا يلا يلا. الناس في الشوارع شيء عجيب جدا، كله عايز يتنطط على بعضه، كله عايز يمشي باليمين وعايز يمشي بالشمال وعايز يمشي وشايف ان الناحيه دي كل ما يروح ناحيه الاقيها واقفه هي كلها زي بعضها ويتصرف بقى يدخل لجانبي. الصبر يا عبد الله، الصبر يا عبد الله، ان الله يحب الصابر. خلق الانسان من عجل، ينبغي ان نوجه هذه العجله الى الخير. انا عايز اتصدق بخمسين جنيه حالا، انزل اتصدق بيها دلوقتي ما استناش. عايز اصلي ركعتين قوم صلي ركعتين، عايز اقرا جزئين قوم اقرا جزئين، افتح المصحف حالا ما تنتظرش. توجيه هذه السرعه الى الشر، الى ما يرضي الله، والباقي التؤدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان. نريد ان نعالج في انفسنا هذا التسرع. سبحان الله العظيم، كان للمأمون غلام، غلام المأمون ده خليفة المسلمين، كان بيحكم مش عايز اقول لك نص العالم، اكتر من نص العالم في زمنه، من نص العالم، من نص دول العالم كان بيحكمها المأمون ده. ها، وكان عنده غلام، غلام يعني خدام، الخدام واقف على الباب والمأمون قاعد مع اصحابه، فالمهم احتاج مية فنادى يا غلام. الغلام كان جوه بياكل. يا غلام، ما فيش غلام، يا غلام. فخرج غلام وهو يشير بيده، يا غلام يا غلام يا غلام، أليس من غلام أن يأكل ويشرب؟ إيه ده، الخدام ده الغلام كمان عبد، يعني هو شريب فلوسه. بيقول لي مين؟ بخليفة المسلمين. أنت دوشني ليه؟ وأنا ماليش حق أكل ويشرب؟ فنكس المأمون رأسه وقال اللي بيقول القصة بيقول إيه؟ وما ظننا إلا أنه سيأمر بقتله. طيب أبتو، ثم رفع رأسه وقال إن الرجل إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. إني أتعلم فيه الحلم. هو تلاقي الرجل القاسي الشديد العنيف النرفز، اللي تلاقي الخدامين عنده ولا الناس اللي شغالين معاه في الشركه ولا اللي حواليه عم بيعملوا لهم الحساب وتعاملوا معاه بالراحه، وتلاقي الطيب الناس تاخد عليه. احنا ما عندناش استعداد ان احنا نبقى وحشين عشان الناس تبقى كويسه. الحريص بيجمع ويبقى حريص ان هو يكتر، فممكن ينفق على نفسه بس بخيل على الاخرين. اما البخيل، بخيل على نفسه وعلى الاخرين. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. شوف، لو تملكوا خزائن الرحمة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في حديث الرجل الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه الصحابة وكادوا أن يفتكوا به، تبوى في المسجد هم به، فرسول نهاهم قال دعوه لا تسلموه، دعوه حتى يتم دولته، خلاص سيبوه يكمل. فلما انتهى اقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف الصحابه كانوا يفتكوا به، رسول دعاه تعالى يا عبد الله ان هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. شفت البخل، رب ارحمني انا والنبي، لا بس مش هنساني ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. رحمة ربنا واسعة، أنا وأنت بس ليه؟ هو ده الإنسان، هو ده البشر، هو ده الخلق. لما قلت لكم في عقوبات القلوب إن يتحول القلب إلى طمع، إلى قلب كلب. أنا لما أكلمكم المرة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء ربنا وقدر عن مأساة القلوب، هتسمع قول الله عز وجل إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم إلا كبر. يعني قلوبهم ما فيش قلوب، بقى كبر القلب، بقى كبر. بعض الناس كده تحول قلبه إلى كبر، تحول قلبه إلى طمع، تحول قلبه إلى غل، تحول قلبه إلى حقد، تحول قلبه إلى حسد، تحول قلبه إلى شهوة. قلب عجيب، عجيب هذا القلب، أمر هذا القلب عجب من العجب العجاب والله. يشاهد أن بعض الناس أحيانا بيحوش الفلوس في قلبه فيتحول قلبه إلى فلوس، عشان كده تقدر تشتري قلبه ويبيع قلبه ويرهن قلبه، يقدر يتاجر بقلب الكروب من العجب العجاب. البخل، البخل آفة. أيكون المؤمن جبانا؟ قال يقول. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال يقول. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا يكون. الشاهد أن ممكن الواحد يجتمع في إيمان وبخل يبقى بخيل، بس مشكلة كبيرة لا يدخل الجنة بخيل. مشكلة كبيرة أن البخل ده لما يبقى بخل على الله، بخل أنه يعمل العمل ويستحسنه فيرائي به الناس عشان الناس يقولوا كريم فيبخل بالعمل على الله. هي دي مشكلة البخل. الإنسان قتوش، نوجهها ازاي دي في الطبع؟ ان احنا نوجه التقتير في البخل بوقتنا على غير الله. هذا الوقت في العمر، سنين العمر دي راس مالنا اللي بنتاجر بيه مع ربنا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلذلك هذا الوقت اللي انت بتضيعه، سبحان الله العظيم، انت قلت لك قبل كده ان لما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ألف في ربع ساعة، ألف مرة الحمد لله ياخذ ربع ساعة، ألف مرة سبحان الله ياخذ ربع ساعة، ألف مرة استغفر الله ياخذ ربع ساعة، ألف مرة الصلاة على النبي ياخذ تلت ساعة، ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ياخذ نص ساعة. بالله عليك مش أحيانا بيضيع ربع ساعة في مكالمة تليفونية ولا بيضيعش؟ مش أحيانا بالله عليك بيضيع نص ساعة وأنت واقف تتكلم مع واحد بيديشه في حاجة ملهاش لازمة؟ بيضيع. عايزين نقدر. يبقى الإنسان قتور بوقته، بخيل بوقته، بخيل بوقته، مش مفيش وقت، مفيش وقت. جمال الدين القاسمي مرة على مقهى يجلس فيه الناس قهوة، ناس بتلعب دومنة وناس بتلعب طاولة، ناس قاعدة قدام النت. أعوذ بالله من شر النت، ده مش شاش. بيقعد بالساعة والساعتين والثلاثة والأربعة والخمسة. قالوا لي في ناس بتقعد بالعشر ساعات على النت، قاعد عشر ساعات. جمال الدين القاسمي مرة على المقهى اللي بيلعب طاولة واللي بيلعب دومنة واللي بيلعب كوتشينة واللي قاعد بيتكلم ويدردش، قال والله لو باعني هذه هؤلاء الناس أوقاتهم لاشتريتها منهم. أنا نفسي حد يبيع لي ساعة، بيع لي ساعة كل يوم. فين الوقت؟ قال بعضهم لو أن الأسبوع عشرة أيام واليوم 30 ساعة ما كفى وظائف اليوم والليل. الوقت اللي أنت بتحتاره ده حياتك، خليك قاتور بوقتك بقى ما بحتاروش، وفي نفس الوقت خليك كريم بمالك. اشتري الوقت ده بفلوسك. انسان جدل بيجادل بيتكلم كتير، هذه آفة تحتاج دوما الى علاج، تحتاج دوما الى نفي هذا الجدل. ازاي؟ بالاستسلام للحق، بالاتضاع للحق، بقبول الحق، بعدم رد الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن رجلا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ثوبك حسن ونعلك حسن مش دي المشكلة، ما الكبر ايه؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ورفضه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم، احتقارهم وازدراؤهم. لذلك ينبغي على الانسان ان يقبل الحق وان يضع الناس في مواضعهم. كان الانسان اكثر شيء جدلا. نوجهها ازاي دي؟ نوجهها ازاي؟ ان احنا يكون جدلنا لله. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لها عن الجدل الا بالتي هي احسن. ايه التي هي احسن؟ عدم اللجاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يبقى ما ينفعش الجدل. كتير من الناس مضيع حياته في الجدل، يتكلم ويعيد ويزيد، وفلان قال وشيخ قال وشيخ قال وشيخ، والتاني رد عليه ويقول جدل جدل جدل. وريت الجدل في الدين بس، جدل في الكوره وجدل في السياسه وجدل في الفن وجدل وجدل وجدل، والعمر بيضيع، والكلام ده بيقسي القلب، والكلام ده بيبعد عن الحق. بجي الجدل ان هو يكون بحث عن الحق، البحث عن الحق، ان تبحث عن الحق دائما، تكون باحثا عنه وحريصا عليه. سبحان الله العظيم، اذا ربنا يسر لنا في مره اقول لكم قصص، قصص قصص النبي صلى الله عليه وسلم، القصص النبوي، قصه اصحاب الاخدود، الغلام، مش اقول قصه، لا مش عايز اقول قصه، اقول الحديث سريعا، الحديث بسرعه. كان في من كان قبلكم ملك، وكان الملك ساحر، فلما كبر قال اتني بغلام اعلمه السحر يكون لك من بعدي، فاتي بغلام. فكان الغلام اذا ذهب الى الساحر جعل الله في طريقه راهبا، فدخل الى الراهب فاعجبه كلامه، فكان اذا خرج الى الساحر مر بالراهب، واذا رجع من عند الساحر مر بالراهب. باختصر القصه، وفي يوم من الايام قطع طريق الناس دابه، فقال الغلام اليوم احلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب؟ شفت بقى تحرك القلب لمعرفه الحق. غلام، الغلام ده العلماء يقولوا ان الغلام ما بين الفطام الى البلوغ، يعني اكبر من سنتين واقل من 11، يعني الغلام ده كان عنده 8 9 10 سنين بالكثير. غلام، الغلام ده الولد ده لما يروح يسمع الراهب، الراهب يعلمه التوحيد، يعلمه لا اله الا الله، يعلمه العبوديه لله، يروح للساحر يعلمه الكفر، لان السحر كفر. الساحر عشان يسخر الشياطين لازم يكفر بالله العظيم، لازم شرط، ده شرط التسخير. فلذلك هذا الساحر بيعلم الولد الكفر، والراهب بيعلم الولد التوحيد، فتقطع، يا ترى ده صح ولا ده صح؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوف ابنك بقى لما حد يعلمه التوحيد وحد يعلمه النفاق، حد يعلمه الصدق وحد يعلمه الكذب، حد يعلمه البر والتقوى والتاني بيعلمه الفسق والفجور، يعمل ايه الواد ده؟ اللي بيسميه في عرف التربويين تعدد مصادر التلقي، او اختلاط مصادر التلقي. الولد بيتلقى الخير والشر في وقت واحد، اللي بيعمله الجامع بيهد التلفزيون، اللي انت بتربوه في البيت بيهد الاختلاط في المدرسه، نعمل ايه؟ الله، مفيش غير صدق اللجوء الى الله انه يحمي اولادنا. قلت لكم انا نفسي اكلمكم في تربيه الاولاد، ليه؟ عشان اول عنصر في تربيه الاولاد، لست تربي ولدك وحدك، مش انت لوحدك بتربي ابنك، لا، وسائل الاعلام من جهه، ومناهج المدرسه من جهه، والمدرسين والمدرسات والزملاء والزميلات والجيران وعمه وخاله وعمته وخالته وبنت اخته وبنت عمته، وكل دول بيتدخلوا في تشكيل دماغ ابنك. مفيش حل عشان ربنا يهدي ابنك الا صدق اللجوء الى الله. مش ده موضوعنا، موضوعنا الغلام كان بيتحرك بقى لمعرفه الحق، عشان كده اول ما شاف الدب قال اليوم اعرف، بس هعرف. وحين يتحرك القلب لمعرفه الحق لابد ان يجعل الله لمريد الحق ايه، لازم. يا جماعه انا لسه برضه ما عرفتكوش ربنا كويس، لو تعرف ربنا، ربنا رحيم، يعني ما يشوفش قلبك بيتحرك لحاجه ويمنعك منها، لا، هيديهالك، هيديهالك اذا كان في مصلحتك، وربنا ادرى بمصلحتك. يبقى لو ما ادكش يبقى مش دي مصلحتك. حسن الظن بالله، الشاهد ايه؟ واحد نفسه يعرف الحق فين، يا ترى الراهب صح ولا السحر صح؟ غلام ما يعرفش، ربنا يديله الايه. شال حصوة من الأرض ورمى بها الدابة، الدابة دي كانت أسد، كانت تعبان، كانت سور هائج، دابة حاجة منعت الناس، الناس واقفة كلها مش عارفين يعدوا، والدابة دي كل قرب هتاكله. شال حصوة من الأرض، غلام 8 سنين 9 سنين، وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون، فرماها فقتلها. فعرف إن أمر الراهب أحب إلى الله. استعن بالله لما تيجي تناقش، تناظر، تدل على حق، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تبرأ من حولك وقوتك، استشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. استشعر معنى اللهم كن لي ولا تكن علي، وانكر لي ولا تنكر بي، وانصرني ولا تنصر علي. التبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله جل جلاله دليلك في هذا الطريق. أيضا من صفات البشرية التي خلق عليها الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان خلق هلوعا، هلع هلع. عارفين الهلع اللي أصاب الناس يوم أنفلونزا الطيور يوم المية؟ هلع، خوف، رعب، رعب. الإنسان مخلوق كده، ده أصل خلقته. علاجها بالصلاة، إلا المصلي، إلا المصلي. إن الإنسان المصلي مش هلوع. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر أعرع إلى الصلاة، جري على الصلاة، فزع إلى الصلاة، يأمر أهله بالصلاة. هي دي القضية، إن الإنسان هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، الأمر مش كده. مش معنى أنه اداك يبقى بكرمك، ومش معنى أنه منعك يبقى أهانك، لا، مش شرط، مش شرط خالص، الموضوع مختلف. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع ده ينبغي أن يوجه. كيف يوجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن يقف إلى ذنبه كأنه جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه. المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار. هي دي الهلع ده ينبغي يحصل لك لما تقع في معصية، لما تحس ان ربنا غضبان عليك، هلع، تبقى خلاص هتموت، مش ربنا غضبان عليا، لما تحس انك وقعت في معصية، هلع، عايز مسجد، عايز اتوضى، عايز اصلي ركعتين توبة. لما يفوتك خير يحصل لك هلع، لما يفوتك خير، خير انت كنت رايح له يفوتك خير يحصل لك هلع. توجيه هذا الهلع ايضا من الصفات التي جبر عليها الطبع البشري. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان في طبعه أصل خلقته الطغيان. إمتى؟ إذا شاف نفسه استغنى عن ربنا، استغنى بقى غني. ده طبع في البشر، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، إلا من أكرمه الله، إلا من جاهد ليتخلص من هذا الطبع. وإن الأصل في الإنسان من الطغيان، أصل في أول بشر كده. الفلوس بتغير النفوس زي ما يقول، إنسان بيتغير لما يستغني. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، الرآه استغنى، لما يشوف نفسه استغنى. الرآه شاف نفسه استغنى. كثير من الناس يقول انا مش عايز حاجه من ربنا، انا كده كويس قوي. يا مسكين، انت مش عايز حاجه من ربنا؟ يا مش عايز الهوى اللي انت بتتنفسه من ربنا؟ مش عايز قلبك يذوق ده باذن ربنا؟ مش عايز معدتك تعمل تتحرك تهضم ده من عند ربنا؟ مش عايز حاجه من ربنا؟ وكل اللي انت عايزه من ربنا الفلوس. ان الانسان لا يطغى طغيان، تتغير اخلاقه، تتغير اوصافه، ينسى أصله. إن شاء الله من القصص برضو اللي هتيجي معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. عارفين القصة دي؟ كان هناك أبرص، فربنا أراد أن يمتحنه، أن يختبره، فأرسل إليه ملك: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. البرص مرض جلدي، بيصيب الجلد، فالناس تقرف منه. فقال: الناس قرفانين مني، قد قذرني الناس، فنفسي يبقى جلدي حلو ولوني حلو. فمسحه الملك فبرأ، راح البرص وأجلده حسن. قيل: أي المال أحب إليك؟ قال البقر: فأعطي بقرة عشراء وقيل يبارك الله لك فيها، وتركه الملك حتى صار عنده واد من بقر. بقى عنده واد من بقر وبرأ بقى واد حليوة. فإذا بالإنسان يطغى، إذا بالإنسان يطغى، فأرسل الله له الملك في صورة رجل فقير أبيض، فقال له: مسكين وعابر سبيل، أنا فقير ومعدي الطريق، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها. أنا مش عارف أوصل وفقير ومسكين وعابر سبيل، اديني بقرة بس توصلني أوصل بها البلد. فقال له: الحقوق كثيرة. الكلمة اللي بنسمعها دايما: أصلا عندي التزامات كتير، عندي ارتباطات كتير، أنت تعرفش أنا بعمل خير كتير، الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. الملك جاي له بيمتحنه، بيقول له: كأن أنا عارفك، أنا شفتك قبل كده فين؟ الملك شكله أبرص وفقير، فبيفكر في نفسه بنفسه أيام ما كان أبرص وفقير، فبيقول له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. قال: يا كذاب، ورثته كابرا عن كابر. هو ده الطغيان. سئل أحد السلف: ما أحب الأعمال؟ قال: أن تعترف بفضل الله عليك، يعترف بفضل ربنا عليك، إنك كنت فقير وربنا أغناك، كنت ضعيف وربنا قواك، وكنت محتاج وربنا أعطاك، وكنت وحش وربنا هداك. اعترف. أنا دايما أقول ما يعيبش عمر بن الخطاب إن كان أعدى أعداء الإسلام، لأنه بقى فاروق الإسلام. فمش عيب إنك كنت وحش، ومش عيب إنك كنت فقير، ومش عيب إن أنت كنت مريض، العيب إنك ما تعترفش بنعمة ربنا عليك. هو ده الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد. ودايما كل من يطغى لابد أن يقصمه الله، لازم لازم. الإنسان إذا طغى، إذا تجاوز حده، لابد أن يقصمه ربه لتزكية هذه الطباع. الأصل الأول أن الطباع سراقة، فاحذر الخلطة، خذ بحظك من العزلة، ما تخلطش إلا المؤمنين. في النهاية أنا بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.